بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. هرب العمدة شنودة من عامة الحاضرين الانصراف ولم يمكث معه سوى رجال الدين وبعض أثرياؤهم بالأسكندرية، وبدأ كلمته قائلا: إن كل شيء على ما يرام ويجري حسب الخطة الموضوعة لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. ثم تحدث في عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولا عدد شعب الكنيسة. صرح لهم بأن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد المسيحيين في مصر يقارب 8 مليون نسمة، وعلى شعب الكنيسة أن يعلم ذلك جيدا كما يجب عليه أن ينفر ذلك ويؤكد بين المسلمين، إذ سيكون ذلك سندنا في المطالب التي سنتقدم بها إلى الحكومة التي سنذكرها لكم اليوم. والتخطيط العام الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع والتي صدرت بشأنه التعليمات الخاصة لتنفيذه وضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنا، أي منذ الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا على حد قوله. والمدة المحددة وفقا للتخطيط الموضوع للوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة تتراوح بين 12 إلى 15 سنة من الآن. ولذلك إن الكنيسة تحرم تحريما باتا تحديد النسل أو تنظيمه، وتعد كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة الرب وقاتلا لشعب الكنيسة ومضيعا لمجده، وذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها الطب والكنيسة خطر الحمل أو الولادة على حياة المرأة. وقد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم: 1 تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة، 2 تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة، وأما أكثر من 65% من الأطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة، 3 تشجيع الإكثار من شعبنا ووضع حوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. ننتقل إلى صفحة 61. 4 التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين الحكومي وغير الحكومي كي يضاعفوا الخدمات الصحية لشعبنا وبذل العناية والجهد الوافرين، وذلك من شأنه تقليل نسبة الوفيات بين شعبنا بالقصيم على أن نفعل عكس ذلك مع المسلمين. 5 تشجيع الجواز المبكر وتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيض رسوم فتح الكنائس ورسوم الإقليم بكنائس الأحياء الشعبية. 6 تحرم الكنيسة تحريما تاما على أصحاب العمارات والمساكن المسيحيين تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين، وتعتبر كل من يفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا من رحمة الرب ورعاية الكنيسة. كما يجب العمل بشتى الوسائل على إخراج السكان المسلمين من العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة، وإذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما سعنا الجهد فسنشجع ونسهل الزواج بين شبابنا المسيحي، كما سنصعب ونضيق فرصه بين شباب المسلمين، مما سيكون له أثر وفعال في الوصول إلى الهدف. وإذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما سعانا الجهد فسنشجع ونسهل الزواج بين شبابنا المسيحي كما سنصعب ونضيق فرص بين شباب المسلمين، مما سيكون لا أثر فعال في الوصول إلى الهدف، وليس بخاف أن الغرض من هذه القرارات هو خطاب معدل الزيادة بين المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين شعبنا المسيحي. ثانيا، اقتصاد شعب الكنيسة. قال شنودة إن المال يأتينا بقدر ما نطلب وأكثر مما نطلب، وذلك من مصادر ثلاثة: أمريكا، الحبشة، الفاتيكان. ولكن ينبغي أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل، وعلى التعاون على فعل الخير بين أفراد شعب الكنيسة. كذلك يجب الاهتمام أكثر بشراء الأرض وتنفيذ نظام القروض والمساعدات لمن يقومون بذلك لمعاونتهم على البناء. وقد ثبت من واقع الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 60% من تجارة مصر الداخلية هي بأيدي المسيحيين، وعلينا أن نعمل على زيادة هذه النسبة. وتخطيطنا الاقتصادي للمستقبل يستهدف إفقار المسلمين ونزع الثروة من أيديهم ما أمكن، بالقدر الذي يعمل به هذا التخطيط على إسراء شعبنا، كما يلزمنا مداومة تذكير شعبنا والتنبيه عليه تنبيها مشددا من حين لآخر بأن يقاطع المسلمين اقتصاديا، وأن يمتنع عن التعامل المادي معهم امتناعا مطلقا إلا في الحالات التي تعذر فيها ذلك، ويعني ذلك مقاطعة المحامين والمحاسبين والمدرسين والأطباء والصيادلة والعيادات والمستشفيات الخاصة والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة والجمعيات الاستهلاكية أيضا، وذلك ما دام ممكنا لهم التعامل مع إخوانهم من شعب الكنيسة، كما يجب أن ينبهوا دوما على مقاطعة صناع المسلمين وحرفيهم والاستعاضة عنهم بالصناع والحرفيين النصارى ولو كلفهم ذلك الانتقال والجهد والمشقة. ننتقل إلى صفحة 62. ثم قال البابا شنودة إن هذا الأمر بالغ الأهمية لتخطيطنا العام في المدى القريب والبعيد. عنوان جانبي ثالثا، تعليم شعب الكنيسة. قال بابا شنودة إنه يجب فيما يتعلق بتعليم العام للشعب المسيحي الاستمرار في السياسة التعليمية المتبعة حاليا مع مضاعفة الجهد في ذلك، خاصة أن بعض المساجد شرعت تقوم بمهام تعليمية التي نقوم بها في كنائسنا، الأمر الذي سيجعل مضاعفة الجهد المبذول حاليا أمرا حتميا حتى تستمر النسبة التي يمكن الظفر بها من مقاعد الجامعة وخاصة الكليات العملية. ثم قال إني إذا أهنئ شعب الكنيسة خاصة المدرسين منهم على هذا الجهد وتلك النتائج، إذ وصلت نسبتنا في بعض الوظائف الهامة والخطيرة كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها لأكثر من 60%. إني إذا أهنئهم، أدعو لهم يسوع المسيح الرب المخلص أن يمنحهم بركاته وتوفيقه حتى يواصلوا الجهد لزيادة هذه النسبة في المستقبل القريب. رابعا، التبشير. قال بابا شنودة كذلك فإنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية، إذ أن الخطة التبشيرية التي وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليه للمرحلة القادمة، وهو زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به. نستمر في صفحة 62 بعد أن انتقلنا إليها. على أن لا يكون من الضرورة اعتناقهم المسيحية، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم وتشتيت الجموع الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد، ومن ثم يجب عمل كل الطرق واستغلال كل الإمكانيات الكنسية للتشتيت في القرآن وإثبات بطلان وتكذيب محمد. وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة، فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئات من طريقنا، وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلا معنا فلن تكون علينا. غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة لبقة وذكية، حتى لا يكون ذلك سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم، وأن الخطأ الذي وقع منا في المحاولات التبشيرية الأخيرة التي نجح مبشرون فيها في هداية عدد من المسلمين إلى الإيمان والخلاص على يد الرب يسوع المخلص. هو تسرب أن بهذا النجاح إلى المسلمين لأن ذلك من شأنه تنبيه المسلمين وإيقاظهم من غفلتهم، وهذا أمر ثابت في تاريخهم الطويل معنا وليس هو بالأمر الهين. ومن شأن هذه اليقظة أن تفسد علينا مخططاتنا المدروسة وتؤخر ثمارها وتضيع جهودنا. ولذا فقد أصدرت التعليمات الخاصة بهذا الأمر وسننشرها في كل الكنائس لكي يتصرف جميع شعبنا مع المسلمين بطريقة ودية تمتص غضبهم وتقنعهم بكذب هذه الأنباء كما سبق التنبيه على رعاة الكنائس والآباء والقساوسة بمشاركة المسلمين احتفالاتهم الدينية وتهنئتهم بأعيادهم وإظهار المودة والمحبة لهم. ننتقل إلى صفحة 63. وعلى شعب الكنيسة في المصالح والوزارات والمؤسسات إظهار هذه الروح لمن يخالطونهم من المسلمين، ثم قال بالحرف الواحد: إننا يجب أن ننتهج ما هم فيه من نكسة ومحنة لأن ذلك في صالحنا، ولن نستطيع إحراز أي مكاسب أو أي تقدم نحو هدفنا إذا انتهت المشكلة مع إسرائيل سواء بالسلم أو بالحرب. ثم هاجم من أسماهم بضعاف القلوب الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مجد شعب الرب والكنيسة وعلى تحقيق الهدف الذي يعمل له الشعب منذ عهد بعيد، وقال إنه لم يلتفت إلى هلاعهم وأصر على أنه سيتقدم إلى الحكومة رسميا بالمطالب الواردة بعد، حيث أنه إذا لم يكسب شعب الكنيسة في هذه المرحلة مكاسب على المستوى الرسمي فربما لا نستطيع إحراز أي تقدم بعد ذلك. نستمر صفحة 63 بعد أن انتقلنا إليهم. ثم قال بالحرف الواحد: وليعلم الجميع خاصة ضعاف القلوب أن القوى الكبرى في العالم تقف وراءنا، ولسنا نعمل وحدنا ولا بد من أن نحقق الهدف، لكن العامل الأول والخطير في الوصول إلى ما نريد هو وحدة شعب الكنيسة وتماسكه وترابطه. ولكن إذا تبددت هذه الوحدة وذلك التماسك فلن تكون هناك قوة ما على وجه الأرض مهما عظم شأنها تستطيع مساعدتنا. ثم قال: ولن أنسى موقف هؤلاء الذين يريدون تفكيك وحدة شعب الكنيسة، وعليهم أن يبادروا فورا بالتوبة وطلب الغفران والصفح، وألا يعود لمخالفتنا ومناقشة تشريعاتنا وأوامرنا ورب يغفر لهم. وهو يشير بذلك إلى خلاف وقع بين بعض المسؤولين منهم، إذ كان بعض يرى التريث وتأجيل تقديم المطالب المزعومة إلى الحكومة. ثم عدد البابا شنودة المطالب التي صرح بأنه سوف يقدمها رسميا إلى الحكومة. 1- أن يصبح مركز البابا الرسمي في البروتوكول السياسي بعد رئيس الجمهورية وقبل رئيس الوزراء. 2- أن تخصص لهم 8 وزراء بالقصيد أي يكون وزراؤها نصارى. 3- أن تخصص لهم ربع القيادات العليا في الجيش والبوليس. 4- أن تخصص لهم ربع المراكز القيادية المدنية كرؤساء مجالس المؤسسات والشركات والمحافظين ووكلاء الوزارات والمديرين العاملين ورؤساء مجالس المدن. 5- أن يستشار البابا عند شغل هذه النسبة في الوزارات والمراكز العسكرية والمدنية ويكون له حق ترشيح بعض العناصر والتعديل فيها. ننتقل إلى صفحة 64. 6- أن يسمح لهم بإنشاء جامعة خاصة بهم، وقد وضعت الكنيسة بالفعل تخطيط هذه الجامعة وهي تضم المعاهد اللاهوتية الكليات العملية والنظرية وتمويلها وتمول من مالهم الخاص. 7- يسمح لهم بإقامة إذاعة خاصة من مالهم الخاص. ثم ختم حديثه بأن بشر الحاضرين وطلب إليهم نقل هذه البشرى لشعب الكنيسة بأن أملهم الأكبر في عودة البلاد والأراضي إلى أصحابها من الغزاة المسلمين خبة وشيكا، وليس في ذلك أدنى غرابة في زعمه، وضرب لهم مثلا بأسبانيا النصرانية التي ظلت بأيدي المستعمرين المسلمين قرابة 8 قرون 800 سنة ثم استرجعوا أصحابها النصارى، ثم قال: وفي تاريخ المعاصر عادت أكثر من بلد إلى أهلها بعد أن طردوا منها منذ قرون طويلة جدا. بين قوسين واضح أن شنودة يقصد إسرائيل. وفي ختام الاجتماع أنهى حديثه ببعض الأدعية الدينية للمسيح الرب الذي يحميهم ويبارك خطواتهم. بين يدي هذا التقرير المثير لابد من كلمة: إن الوحدة الوطنية الرائعة بين مسلمي مصر وأقباطها يجب أن تبقى وأن تصام، وهي مفخرة تاريخية ودليل جيد على ما تسديه السماحة من بر وقسط. ونحن ندرك أن الصليبية تغص بهذا المظهر الطيب وتريد القضاء عليه، وليس بالمستغرب أن تفلح في إرساب بعض النفوس وفي رفعها إلى تعكير الصفة. وعلينا والحالة هذه أن نرأى بكل صدع ونطفئ كل فتنة، لكن ليس على حساب الإسلام والمسلمين، وليس كذلك على حساب الجمهور الطيب من المواطنين الأقباط. وقد كنت أريد أن أتجاهل ما يصنع شنود رئيس دين لإخواننا الأقباط، غير إني وجدت عددا من توجيهاته قد أخذ طريقه إلى الحياة العملية. وقد كنت أريد أن أتجاهل ما يصنع شنود الرئيس الديني لإخواننا الأقباط، غير إني وجدت عددا من توجيهاته قد أخذ طريقه إلى الحياة العملية. واحد، فقد قطع الأقباط مكاتب تنظيم الأسرة تقريبا. اثنين، ونفذوا بحزم خطة تكسير عددهم في الوقت الذي تنفذ فيه بقوة وحماسة سياسة تقليل المسلمين. وأعتقد أن الأقباط الآن يناهزون 3 مليون، أي أنهم زادوا في الفترة الأخيرة بنسبة من 40% إلى 50%. ثم إن الأديرة تحولت إلى مراكز تخطيط وتدريب، خصوصا أديرة وادي النطرون التي يذهب إليها بعض الأقباط ولفيف من أعوانه المقربين، والتي يستقدم إليها شباب القبط من أقاصي البلاد لقضاء فترات معينة وطلب توجيهات مغيبة. أربعة، وفي سبيل إضفاء الطابع النصراني على التراب المصري، استغل الأخ العزيز شنودة ورطة البلاد في نزاعها مع اليهود والاستعمار العالمي لبناء كنائس كثيرة لا يحتاج العابدون إليها لوجود ما يغني عنها، فماذا حدث؟ ننتقل لصفحة 65. فلقد صدر خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر سنة 1973 50 مرسوما جمهوريا بإنشاء 50 كنيسة. يعلم الله أن أغلبها بني للمباهاة وإظهار السطوة وإثبات الهيمنة في مصر. وقد تكون الدولة محرجة عندما أذن بهذا العدد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، لكننا نعرف المسؤولين أن الأخ العزيز شنودة لن يرضى، لأنه في خطابية كشف عن نيته وهي نية تسيء إلى الأقباط والمسلمين جميعا. وقد دفع رئيس لجنة تقصي الحقائق أن يكون هذا الخطاب صادرا عن رئيس الأقباط. ولما كان رئيس اللجنة ذا ميول شيوعية وتهكمه على الشرع الإسلامي معروف، فإن هذا نفي لا وزن له. ثم إنه ليس المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، ونبلغ عندي أن الخطاب مسجل بصوت البابا نفسه ومحفوظ، ويوجد الآن من يحاول تنفيذه كله. ونحن نناشد الأقباط العقلاء أن يتغيثوا وأن يأخذوا على أيدي سفهائهم، وأن يبقوا بلادنا عامرة بالتسامح والوئام كما كان ذلك ديدنها منذ قرون طوال. وإذا كانت قاعدة لنا ما لكم وعلينا ما عليكم لا تقنع، فكثروا بعض ما لكم وقللوا بعض ما عليكم شيئا معقولا يسهل التجاوز عنه والتماس المعاذير له. أما أن يحرم البعض بإزالتنا من بلدنا ويضع لذلك خطة طويلة المدى، فذلك مما لا يطاق. وما نرضى عقلاء الأقباط أن يكفون مؤونته، ونحن على أتم استعداد لأن ننسى وننسى. ننتقل إلى صفحة 66، وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل إلى صفحة 67، صفحة بيضاء مكتوب في منتصفها في المنتصف الباب الرابع: واحد، الإسلام وجماعة الإخوان. اثنين، تقرير يوضح النيات المبيتة للإسلام. ثلاثة، صور من الهجوم على الإسلام ذات تحقير الماضي وتزوير التاريخ. أربعة، القومية العربية ومعناها. خمسة، فتح المجال على مصراعيه لضرب الإسلام. ستة، العدالة العربية. سبعة، صفحات من مذكرات معتقل. ننتقل إلى صفحة 68 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل لصفحة 69. التزمت لجماعة الإخوان في العشرين من عمري ومكثت فيها قرابة 17 سنة، كنت خلالها عضوا في هيئتها التأسيسية ثم عضوا في مكتب الإرشاد العام. وشاء الله أن يقع نزاع حاد بيني وبين قيادة الجماعة، انتهى بصدور قرار يقضي بفصل وفصل عدد آخر من الأعضاء. وبعد عدة شهور من ذلك الحدث صدر قرار حكومي بحل الجماعة كلها والإجهاد على جميع أنشطتها. وأريد أن أكون منصفا، فإن الزعم بأن جميع الإخوان أشرار سخف وافتراء والزعم بأن الجماعة كلها كانت معصومة من الخطأ غرور وادعاء. وليس ذلك ما يعنينا هنا، إنما الذي يعنينا أمر آخر هو الأهم والأخطر عند الله وعند الناس، أمر الإسلام نفسه. قال لي أحد الناس ليذهب بالإخوان إلى الجحيم. قلت له اسمع، مصائر الناس بيد الله وحده، وليذهب من شاء إلى الجحيم، لكن هل يذهب الإسلام إلى الجحيم معهم؟ قال لا. قلت دعني من العناوين ولنتحدث في الموضوع، هل نترك كتاب ربنا وسنة نبينا أم نتشبث بهما ونحرص عليهما؟ فأجاب بعض تغيس لا نضر ديننا. قلت هل ننفذ من ديننا ما نحب ونهمل ما نكره، أم نطيع الله في كل ما أمر به ونهى عنه؟ إن هناك نصوصا في الكتاب والسنة معطلة محكوما عليها بالموت، ونصوصا أخرى تنفذ جزئيا ولا يؤذن بتطبيقها على وجه كامل، فهل تبقى هذه الأوضاع أم ينبغي إصلاحها؟ قال لكن هذا ما يقوله الإخوان المسلمون. قلت له دعني من الإخوان، من جماعة الإخوان، فقد نفضت يدي من العناوين، أنا أتحدث عن الإسلام نفسه وعن المنحدر الذي وقع فيه وعن الأمة الكثيرة التي تنتمي إليها، ألم نتفق على ضرورة التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا؟ قال بلى. قل وذاك ما نريد أن نتعاون على بلوغه ونرسم الخطة المثلى لتحقيقه. ولعلك ترى معي بعد ذلك أن الانتساب للإسلام ليس جريمة، وأن الجريمة هي تشويه نهجه وإنكار هديه وترك أعدائه أحرار في النيل منه. قال أشعر إنك تجغي بدهاء إلى جماعة الإخوان. قلت له يا أخي تخلى عن هذه العقدة التي تحكمك، إننا أريد أن أعمل للإسلام الذي رفع علمه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه على مواريث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا المصحف المهجور في دواوين السلطة وفي أرجاء المجتمع، نريد أن نؤنس وحشته ونرفع شعاره. ننتقل إلى صفحة 70. دعني من أي تجمع حدث في هذا العصر وننسى الأشخاص الذين اشتهروا ونطوي صحائفهم بما فيهم من خطأ وصواب ونعمل للإسلام وحده. فسكت مترددا حائرا. قلت له اسمع، إن هناك قوما يكرهون الإسلام ذاته ويخدمون بكراهيتهم القوى الثلاثة التي تجمعت ضده اليوم، الشيوعية الصهيونية الصليبية، وهؤلاء يريدون أن يجعلوا من كلمة الإخوان سيفا مسلطا على عنق كل مخلص له عامل في حقله، وأنا أرفض هذا الخلط. إن إرهاب المجاهدين في سبيل الله بوصفهم إخوانا ووضع العوائق أمام النهضة الإسلامية بزعم أن ذلك منع لعودة الجماعة المنحلة، إن هذا وذاك خيانة عظمى وارتدادا عن الملة. لقد أصبح التجمع على الإسلام ضرورة حياة في وجه اليهود الذين احتلوا أجزاء حساسة من أرضنا، ويوشك أن تكون لهم وسبة أخرى ربما كانت نحو عواصمنا وبقية مقدساتنا. فاصطياد الغياب لهذا التجمع لا أستطيع وصفه إلا بنوع عمل لمصلحة بني إسرائيل. إن الخطة التي وضعت لمحاربة جماعة الأخوان لا يسوء أن تستعمل لمحاربة الله ورسوله، ويسوءني أن الذين رسموا هذه الخطة يحاولون أن يقضوا بها على دين نفسهم، والفرق واضح بين دين الله وقداسته ونفر من الناس لهم خطأهم وصوابهم. اقرأ معي هذا التقرير. تقرير اللجنة المؤلفة برئاسة السيد زكريا محي الدين رئيس الوزراء في حينه بشأن القضاء على تفكير الإخوان بناء على أوامر السيد الرئيس بتشكيل لجنة عليا لدراسة واستعراض الوسائل التي استعملت والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص مكافحة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ولوضع برنامج لأفضل الطرق التي يجب استعمالها في مكافحة الإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ هدفين: ألف غسل مخ الإخوان من أفكارهم، ب منع عدوى أفكارهم من الانتقال إلى غيرهم. اجتمعت اللجنة المشكلة من 1 سيادة رئيس مجلس الوزراء، السيد قائد المخابرات العامة، السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية، السيد مدير المباحث العامة، السيد مدير مكتب السيد المشير عبد الحكيم عامر، وذلك في مبنى المخابرات العامة بقدر القبة. وعقدت 10 اجتماعات متتالية، وبعد دراسة كل التقارير والبيانات والإحصائيات السابقة أمكن تلخيص المعلومات المجتمعة في الآتي. ننتقل لصفحة 71. 1 تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشأ بحالته القديمة يربط السياسة بالدين في اللاشعور. في لاشعور كثير من التلاميذ منذ الصغر ويتتابع ظهور معقد. 2 صعوبة واستحالة التمييز بين أصحاب الميول والنزاعات الدينية وبين معتنق الأفكار الإخوانية، وسهولة وفجائية تحول الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بتطرف أكبر. 3 غالبية أفراد الإخوان عاش على وهم الطهارة ولم يمارس الحياة الاجتماعية الحديثة، ويمكن اعتبارهم من هذه الناحية. 4 غالبيتهم ذو طاقة فكرية وقدرة تحمل ومصابرة كبيرة على العمل، وقد أدى ذلك إلى إطراد دائم وملموس في تفوقهم في المجالات العلمية والعملية التي يعيشون فيها وفي مستواهم الفكري والعلمي والاجتماعي بالنسبة لأجدادهم، رغم أن جزءا غير بسيط من وقتهم موجه لنشاطهم الخاص بدعوتهم المشؤومة. 5 هناك انعكاسات إيجابية سريعة تظهر عند تحرك كل منهم للعمل في المحيط الذي يقتنع. 6 تداخلهم في بعض ودوام اتصالهم الفردي ببعضهم وتطورهم والتعارف بين بعضهم البعض يؤدي إلى ثقة كل منهم في الآخر ثقة كبيرة. 7 هناك توافق روحي وتقارب فكري وسلوكي يجمع بينهم في كل مكان حتى ولو لم تكن هناك صلة بينهم. 8 رغم كل المحاولات التي بذلت منذ عام 1936 لإفهام العامة والخاصة بينهم يتسطرون وراء الدين لبلوغ أهداف سياسية، إلى أن احتكاكهم الفرد بالشعب يؤدي إلى محو هذه الفكرة عنهم رغم أنها بقيت بالنسبة لبعض زعمائهم. 9 تزعمهم حرب العصابات سنة 1948 والقتال سنة 1951 رتبت في أفكار بعض الناس صورهم كأصحاب بطولات وطنية عملية وليس دعائية فقط، بالإضافة إلى أن الأطماع الإسرائيلية والاستعمارية والشيوعية في المنطقة لا تخفي أغراضها في القضاء عليهم. 10 نفورهم من كل من يعادي فكرتهم جعلهم لا يرتبطون بأي سياسة خارجية سواء كانت عربية أو شيوعية أو استعمارية، وهذا يوحي لمن ينظر في ماضيهم أنهم ليسوا عملاء. وبناء على ذلك رأت اللجنة أن الأسلوب الجديد في المكافحة يجب أن ننتقل إلى صفحة 72 يجب أن يشمل أساسا بندين متداخلين وهما: ألف محو فكرة ارتباط الدين الإسلامي بالسياسة، ب إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية للجيل القائم فعلا من معتنق الفكرة. ويمكن تلخيص أسس الأسلوب الواجب استخدامه لبلوغ هذين الهدفين في الآتي: أولا عنوان جانبي، أولا سياسة وقائية عامة تحت هذا العنوان الجانبي. واحد، تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطها بالمعتقدات الاشتراكية كأوضاع اجتماعية واقتصادية وليس سياسية، مع إبراز مفاسد الخلافة خاصة زمن العثمانيين، وأن تقدم الغرب السريع إنما كان عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها عن السياسة. اثنين، التحري الدقيق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات الإخوان المسلمين في كل مكان ثم مصادرتها وإعدامها. ثلاثة، يحرم بتاتا قبول ذوي الإخوان وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة من القرابة من الإخراج في السلك العسكري أو البوليسي أو السياسة، مع صورة عزلة الموجودين من هؤلاء الأقرباء من هذه الأماكن أو نقلهم إلى الأماكن الأخرى في حال ثبوت ولائهم. أربعة، مضاعفة الجهود المبذولة في سياسة العمل الدائم على إفقاد الثقة بينهم وتحطيم وحدتهم بشتى الوسائل، وخاصة عن طريق إكراه البعض على كتابة التقارير عن زملائهم بخطهم، ثم مواجهة الآخر بما معها مع العمل على منع كل من الطرفين من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزيد هوة انعدام الثقة بينهم. خمسة، بعد دراسة عميقة لموضوع المتدينين من غير الإخوان وهم الذين يمثلون الاحتياط لهم، وجد أن هناك حتمية طبيعية عملية لإلتقاء الصنفين في المدى الطويل، ووجد أنه من الأفضل أن يبدأ بتوحيد معاملتهم بمعاملة الإخوان قبل أن يفاجؤون كالعادة بالتحديد معهم علينا. ومع افتراض احتمال كبير لوجود أبرياء منهم، إلا أن التضحية بهم خير من التضحية بالصبر في يوم ما على أيديهم. ولصعوبة واستحالة التمييز بين الإخوان والمبتدئين بوجه عام، فلابد من وضع الجميع ضمن فئة واحدة ومراعاة ما يلي: ألف، تضييق فرص الظهور والعمل أمام المتدينين عموما في المجالات العلمية والعملية. ب، محاسبتهم بشدة وباستمرار على أي لقاء فردي أو زيارات أو اجتماعات تحدث بينهم. عزل المتدينين عموما عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو اجتماعي أو طلابي أو عمالي أو إعلامي. دال، التوقف عن السياسة السابقة في السماح لأي متدين بالسفر للخارج للدراسة أو العمل، حيث فشلت هذه السياسة في تطوير معتقداتهم وسلوكهم، وعدد بسيط جدا منه هو الذي تجاوب مع الحياة الأوروبية في البلاد التي سافروا إليها. أما غالبيتهم فإن من هبط منه في مكان بدأ ينظم فيه الاتصالات والصلوات الجماعية أو المحاضرات لنشر أفكاره. ننتقل لصفحة 73. أتوقف عن سياسة استعمال المتدينين في حرب الشيوعيين واستعمال الشيوعيين في حربهم بالرد القضاء على الفئتين، حيث ثبت تفوق المتدينين في هذا المجال، ولذلك يجب أن نعطي الفرصة للشيوعيين لحربهم وحرب أفكارهم ومعتقداتهم مع حرمان المتدينين من الأماكن الإعلامية. تشويش الفكرة الشائعة عن الإخوان في حرب فلسطين والقنال وتكرار النشر بالتلميح والتصريح عن اتصال الإنجليز بالهضيبي وقيادة الإخوان، حتى يمكن غرس فكرة أنهم عملاء للاستعمار في أذهان الجميع. زين، الاستمرار في سياسة محاولة الإيقاع بين الإخوان المقيمين في الخارج وبين الحكومات العربية المختلفة وخاصة في الدول الرجعية الإسلامية المرتبطة بالغرب، وذلك أن يروج عنهم في تلك البلاد نوع عناصر مخربة ومعادية لهم، وأنهم يضرون بمصلحتها وبذلك تسهل محاصرتهم في الخارج أيضا. ثانيا، سياسة استئصال السرطان الموجود الآن وبالنسبة للإخوان الذين اعتقلوا أو سجنوا في أي عهد من العهود، يعتبرون جميعا قد تمكنت منهم الفكرة كما يتمكن السرطان في الجسم ولا يرجى شفاؤه ولذا تجرى عملية استئصالين كالآتي. المرحلة الأولى، ادخلوه في سلسلة متصلة من المتاع تبدأ بالاستيلاء أو وضع الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم، ويتبع ذلك اعتقالهم، وأثناء الاعتقال تستعمل معهم أشد أنواع الإهانة والعنف والتعذيب على مستوى فردي ودولي حتى يصيب الضر الجميع ثم يعاد، وهكذا. وفي نفس الوقت لا يتوقف التكدير على المستوى الجماعي بل يكون ملازما لتأديب الفردي. وهذه المرحلة إذا نفذت بدقة ستؤدي إلى، بالنسبة للمعتقلين، اهتزاز الأفكار في عقولهم وانتشار الاضطرابات العصبية والنفسية والعاهات والأمراض بينهم. بالنسبة لنسائهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات، فسوف يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن، وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن. بالنسبة للأولاد، تضطر العائلات لغياب العائل ولحاجتها المادية إلى توقيف الأبناء عن الدراسة وتوجيههم للحرف والمهن، وبذلك يخلو جيل المواجهين المتعلم القادم ممن في نفوسهم أي حقد أو أثر من آثار أفكار آبائهم. ننتقل لصفحة 74. المرحلة الثانية، اعدام كل من ينظر اليه بينهم كداعية ومن تظهر عليه الصلابة، سواء داخل السجون او المعتقلات او بالمحاكمات، ثم الافراج عنهم بحيث يكون الافراج عنهم على دفعات مع عمل الدعاية اللازمة لكي تنتشر انباء العفو عنهم، ليكون ذلك سلاحا يمكن استعماله ضدهم من جديد في حالة الرغبة في اعادة اعتقالهم. وإذا أحسن تنفيذ هذه المرحلة مع المرحلة السابقة فستكون النتائج كما يلي: 1- يخرج المعفو عنه إلى الحياة، فإن كان طالبا فقد تأخر عن أقرانه، ويمكن أن يفصل من دراسته ويحرم من متابعة تعليمه. 2- إن كان موظفا أو عاملا، فقد تقدم زملاؤه وتراقوا وهو قابع مكانهم. 3- إن كان تاجرا، فقد أفلتت تجارته ويمكن أن يحرم من مزاولة تجارته. 4- إن كان مزارعا، فلن يجد أرضا يزرعها حيث وقعت تحت الحراسة أو صدر قرار استيلاء عليها. وسوف تشارك الفئات المعفو عنها جميعها في الآتي: 1- الضعف الجسماني والصحي والسعي المستمر خلف العلاج والشعور المستمر بالضعف المانع من أي مقاومة. 2- الشعور العميق بالنكبات التي جرت عليهم دعوة الإخوان وكراهية الفكرة والنقم عليها. 3- انعدام ثقة كل منهم في الآخر، وهي نقطة لها أهمية في انعزالهم عن المجتمع وانطوائهم على أنفسهم. 4- خروجهم بعائلتهم من مستوى اجتماعي أعلى إلى مستوى اجتماعي أدنى نتيجة لعوامل الإفقار التي أحاطت بهم. 5- تمرد نسائهم وثورتهن على تقاليدهم، وفي هذا إذلال فكري ومعنوي لكون النساء في بيوتهم يخالف سلوكهن أكرمهن، ونظرا للضعف الجسماني والمادي لا يمكنهم الاعتراض. 6- كثرة الديون عليهم نتيجة لتوقف إيغاباتهم واستمرار مصروفات عائلاتهم. عنوان جانبي: النتائج الإيجابية لهذه السياسة هي: 1- الضباط والجنود الذين يقومون بتنفيذ هذه السياسة سواء من الجيش أو البوليس سيعتبرون فئة جديدة ارتبط مصيرها بمصير هذا الحكم القائم، حيث يستشعرون عقب التنفيذ أنهم بالقصير، أي الضباط والجنود، في حاجة إلى نظام الحكم القائم ليحمي من أي عمل انتقامي قد يقوم به الإخوان للثأر. 2- إثارة الرعب في نفس كل من تسول له نفسه القيام بمعارضة فكرية للحكم القائم. 3- وجود شعور دائم بأن المخابرات تشعر بكل صغيرة وكبيرة، وأن المعارضين لن يستتروا وسيكون مصيرهم أسوأ مصير. 4- محول فكرة ارتباط السياسة بالدين الإسلامي. انتهى ويعرض على السيد الرئيس جمال عبد الناصر إمضاء السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد قائد المخابرات، السيد قائد المباحث الجنائية العسكرية، السيد مدير المباحث العامة السيد شمس بدران أوافق على اقتراحات اللجنة إمضاء جمال عبد الناصر. ننتقل لصفحة 75. هذا تقرير رديء، هذا تقرير رديء وقع في الخلط الذي حذرنا منه ونلاحظ عليه ثلاثة أمور: أن الخصومة بلغت حد اللدد والعنت، وسنؤخر الحديث في حقيقة ما وقع إلى آخر هذا الفصل. إن عاطفة التدين أمست موضع اتهام، وأن المتدينين جملة لا يرتاح إليهم. إن باب المسخ والتحريف الإسلامي نفسه انفتح على مصر عين، والمتأمل في أسماء واضع التقرير يرى أن أغلبهم يسار النزعة، وهم في السجون الآن لمحاولات آثمة ارتكبوها ضد حركة التصحيح الذي قضى رئيس أنور سادات. لقد اتجه الهدم إذن إلى أعمدة الفكر الإسلامي نفسه، وانفتح المجال أمام كل أفاك اللي يقول ما عنده وهو آمن، على حين احتبست أصوات المؤمنين في حلوقهم، ولم يتحرك في ميدان الدين كله إلا واحد من رجلين: إما مسلم منحرف يضر الإسلام ولا ينفعه، أو نصراني ذكي اهتب للفرصة فامتد إلى ما قصرت عنه آمال أسلافه من ألف عام. وظهر المسلمون وكانوا في أعقاب غارة عاتية أكلت الأخضر واليابس، والنشرح في إيضاح الأمور التي لاحظناها على تقرير الآن البادئين بآخرهم الذي يمس التاريخ الإسلامي. ظهرت حركة تحقير للماضي وطرف للشباب عنه وعن القيم التي يحتويها. ننتقل إلى صفحة 76. ترجم الدكتور زكي نجيب محمود عن ذلك في مقال نشرته جريدة الأهرام، جاء فيه أن بناء الإنسان العربي في العصر الحديث لا يجوز أن يعتمد على ما كان، أي على ما قال فلان وروى فلان، على ما قال فلان وروى علان. من المقصود بهذا الكلام المرسل؟ من الذين يعتمدون على القول والرواية في مجتمعنا؟ أن الرجل يطلب في إجمال ترك القرآن والسنة، وإذا لم يصرح بذلك فإنه حدد هدفه وصرح به في مقال آخر عندما أوصى بقراءة كتاب رأس المال لكارل ماركس. ونحن المسلمين تعلمنا في كتابنا احترام الحقيقة بغض النظر عن زمان ماض أو قادم، فلا الحقيقة يشينها أنها من نتائج الأوائل، ولا الخرافة يزكيها أنها من إنتاج المعاصرين، ومن بيع الماء للساقين ومن بيع الماء للسائقين، كما يقول العامة، أن ينصح ناصح الإسلام والمسلمين بعدم التعويل على الماضي عند وزن الحقائق. كيف القرآن الكريم يعيد المقلدين الجامدين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم، الآية 104 من سورة المائدة. ولكن الماضي يعاد يوم يكون أمجاد الإسلام وهداياته ويترك ليؤثر في الكيان الدولي، يكون يوم يكون إقامة لإسرائيل وإحياء لطرحات العهد القديم. شبكة الوكفي فالعربي www.blindan